أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الصورة صورة الكهف، إحدى خمس صور في القرآن مفتتحة بالحمد لله: الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر، خمس صور مفتتحة بكلمة الحمد لله. فما هو الحمد الذي هو لله؟ هو الوصف بالجميل، الوصف بالجميل اختص به الله عز وجل. والله هذا اسم الله عالم على ذات الله، لكل ذات لها اسم يدل عليها وتعرف به. فما اسم الله عز وجل؟ الله. الحمد لمن؟ لله. وهذه الصورة صورة الكهف المكية، ورد فيها أحاديث تدل على فضلها، منها ما رواه مسلم أن من يقرأ العشر الآيات من صورة الكهف من أولها يحفظه الله ويقيه من فتنة المسيح الدجال، حصن حصين لا يصل إليك المسيح الدجال بفتنته إن أنت تلوتها قرأتها. ورد أيضا أن قراءتها ليلة الجمعة يغفر لصاحبها من الجمعة إلى الجمعة. على كل الصور ذات فضل، فمن يقرأها في الجمعة أو غيرها يستفيد من قراءتها. ورد في فضل قراءتها أحاديث. هذه الصورة سبب نزولها، لما لاحت أنوار النبوة المحمدية في مكة أخذ المشركون يتساءلون ما المخرج، هل هذه الدعوة دعوة سليمة صحيحة؟ هل محمد نبي كما يقول؟ من يجيبنا؟ فكونوا وفدا من شخصين: النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، وكلاهما مات على شركه وكفره، وبعثوا بهما إلى المدينة والمسمات بيثرب، حيث يوجد بها طوائف اليهود، وهم ثلاث طوائف: بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع. فجاء الوفد فسألوهم: ما تقولون في هذا؟ هل هو نبي كما يقول؟ قال لهم علماء اليهود: اسألوه عن ثلاث. ف فإن أجاب عنها فهو نبي مرسل، وإن لم يجب عنها فروا رأيكم فيه فهو متقول يقول فقط بلسانه، ما هو بنبي ولا رسول. ما هذه الثلاث مسائل؟ الأولى فتية، عاشوا وكان لهم شأن في هذه الحياة وتاريخ، هم أصحاب الكهف، ورجل جاب الشرق والغرب وحكم وزاد في العالم، ما اسمه وكيف هو؟ ألا وهو ذو القرنين. وجاء الجواب في صورة الكهف عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين. وأما عن الروح، يسألونك عن الروح، فقد تقدم في صورة بني الإسراء. وعاد الوفد وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نسألك عن ثلاث مسائل، إن أجبتنا عنها آمنا بك واتبعناك. فبضعف الإنسان وهو بشر ليس بملك قال غدا أجيبكم عن سؤالكم، ونسي أن يقول إن شاء الله، نسي أن يقول إن شاء الله غدا أجيبكم عما سألتم. فعوتب فانقطع عنه الوحي نصف شهر 15 يوما، حتى كارب وحد وفارح المشركون وكب وهللوا بل وزغردوا. وبعد ذلك نزلت سورة الكهف وفيها الإجابة عن الفتية وعن ذي القرنين، وفيها ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، أي إلا أن تقول إن شاء الله. فما سمع بعد ذلك رسول الله يقول سأفعل أو أقول أو أقدم أو كذا غدا إلا قال إن شاء الله، وهي سنة لا تغيب عنا. كل ما كان في المستقبل غدا نسافر إن شاء الله، بعد صلاة العشاء نتقابل معكم إن شاء الله، لا بد من هذا. وعزاه ربه وأكرمه وأزال الغم الذي اعتراه، فأنزل سورة والضحى، فأقسم الله فيها بقوله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. لأن أم جميل العوراء كانت تغني وتقول محمد مذمما أبينا ودينه قلينا كذا، تغني في الشوارع. فأقسم الله تعالى بما سمعتم وقال ما ودعك ربك كما تقول أم جميل، وما قلاك ولا تركك، وذكره بآلاء وإنعامه عليه. إذن هذه الصورة صورة الكهف كانت جوابا لسؤال المشركين من قبل اليهود بالمدينة، فنزلت هذه الصورة. هذا علمنا بها. الحمد لله، الحمد الوصف بالجميل لله، وهنا لطيفة علمية خذوها. لا يحمد أحد ولا يوصف بجمال إلا إذا كان حقا مستحقا لذلك، وإلا قلت الزور. جاهل مثلي تقول عالم، قلت الزور. شحيح مثلي تقول مبذال منفاق، قلت الزور. هابط لاصق بالأرض بين الناس تقول شريف وعالي قلت الزور، كذاب مفتري تقول صادق قلت الزور. أقول المدح وهو الوصف بالجميل لا يكون إلا لمن هو موصوف حقا بذلك الجميل وهو أهل له. دل على ذلك هو أن الله تعالى ما حمد نفسه إلا ذكر علة الحمد وسببه. وهي نبدأ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كيف لا يحمد؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. إنزال هذا الكتاب أمر عظيم، ما يحمد من أنزله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ما يحمد الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الذي له كل ما في الكون ما يحمد، كيف لا يحمد؟ الحمد لله فاطر السماوات والأرض أي خالقهما، كيف لا يحمد؟ والذي أكرره وأعلم الأبناء والصالحين من المؤمنين والمؤمنات ألا تحمدن أحدا بدون حق أبدا، لا تصف القبيح بالجمال ولا تصف الكاذب بالصدق ولا الشحيح بالبذل ولا بالوضيع بالشرف. انتبه، سنة الله أن يحمد المرء بحسب ما هو أهل له، وإلا قلت الزور وكذبت على الناس وعلى نفسك. من أين أخذنا هذه اللطيفة؟ أخذناها من ربنا إذ ما حمد نفسه إلا ذكر سبب الحمد وعلته. الحمد لله الذي أنزل على عبده، من عبده؟ يرحمكم الله، إنه والله لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ما قال على نبيه أو رسوله؟ قال على عبده، لأن العبودية أشرف، كونك عبد لله أفضل من أن تكون رسولا له أو نبيا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. كيف أعبر؟ أرسلتك أنا الآن لتأتيني بفاكهة من السوق، أنت رسولي وإلا لا؟ رسولي. هل أنت أفضل من عبد الذي طول الليل والنهار في بيتي يأكل ويشرب ويعمل؟ أيهما أفضل؟ العبد أفضل. إذن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، على عبده أي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الشاعر: فلا تسألني إلا بيا عبدها فإن أحب أسمائي، كذا يقول الشاعر، فإن أحب أسمائي لا تنادني إلا بيا عبدها، عبد هذه العاهرة، لأنه أحب أسمائي. الشاهد عندنا اسم العبودية أعظم من غيره، فلهذا في أحسن المواقف يقول الله في رسوله: عبدي، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، والمراد من الكتاب القرآن العظيم. وأنزل على موسى التوراة وعلى عيسى الإنجيل وعلى داود الزبور وعلى إبراهيم وموسى صحف، ولكن المراد من الكتاب الفخم العظيم هنا إنه القرآن. لو فسرت الكتاب بالقرآن ما أخطأت، هو القرآن. ولما سمي الكتاب كتابا؟ لأنه يكتب وترسم حروفه وكلماته. ثم قال تعالى: ولم يجعل له عوجا، أي ولم يجعل للقرآن انحرافا وميلا إلى الباطل، بل هو قائم على العدل والحق، كل شرائعه كل أحكامه كل ما فيه من خبر وقصص وأحكام قائم مقام العدل، ليس فيه من الباطل شيء ولا من الخطأ شيء. القرآن الكريم 144 سورة ما فيه أبدا انعراف أو عوجاج ولو في كلمة واحدة. الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له، أي لذلك الكتاب القرآن العظيم، عوجا أي ميلا عن الحق. فكل ما في القرآن عدل وحق، والله ما فيه باطل ولا انحراف عن الحق وجادة الصواب أبدا. والدليل أنه لما آمنوا به وعملوا به سادوا وكملوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: ولم يجعل له عوجا قيما. العوج المائل المنحرف والقيم المعتدل، وهو قيم كذلك على الكتب السابقة، ما صححه منها صح وما أبطله منها بطل. قيم بمعنى قائم على الكتب التي تقدمت وسبقته كالتوراة والإنجيل، ما أحقه فهو حق وما أبطله فهو باطل، فهو قيم بمعنى قائم وقيم بمعنى معتدل، واللفظ يدل على معنيين عظيمين. ثم قال تعالى في علة إنزال الكتاب، لما أنزل هذا الكتاب المستقيم القيم؟ قال: لينذر. من ينذر؟ رسول الله، عبد الله ورسوله، لينذر به بأسا شديدا. البأس والبؤس معروفون بين الناس، الشقاء والتعب والعياء والخسران، والشديد القوي، والمراد به عذاب الدنيا بالاستئصال والإبادة أو بإنزال الوباء أو قطع المطر، وعذاب الدار الآخرة بالخلود في دار الجحيم. لما أنزل الله هذا الكتاب القيم؟ لعلتين: لينذر به بأسا شديدا، كذا ولا لا؟ وليبشر به المؤمنين الذين يعملون الصالحات. لينذر بأسا شديدا يخوف المشركين بصورة خاصة والبشرية بصورة عامة، ينذر بأسا شديدا من لدن الله، من عند الله، هو وليه ومالكه، وهو الذي يرسله وينزله. وشيء آخر: يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. من الذي يبشر؟ القرآن أبشر. والبشرى والبشارة، وبشره إذا قال له خبر انفتح وجهه وانطلقت أنواره وتهلل بالبشر والطلاقة. الخبر الصار هو البشرى. ويبشر من؟ المؤمنين. من هم المؤمنون؟ عباد الله الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان وأركانه ستة، لو سقط منها ركن ما آمن العبد، كافر بلا خلاف. ستة أركان: يضاف إلى ذلك تصديق الله ورسوله في كل ما أخبر عنه، سواء استطعنا إدراكه وفهمه أو عجزنا عنه لضعفنا. إذا بلغك عن الله الخبر يجب أن تقول آمنت به، لا تقول غير ممكن. وعندنا في هذا لطيفة، كان نبينا صلى الله عليه وسلم هنالك في ذلك المكان المقدس في الروضة الشريفة، كان جالسا لأصحابه بين يديه يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يطهر قلوبهم وأرواحهم بالآداب السامية والأخلاق الكاملة. فجأة وهو يحدثهم وإذا به يضع يده على لحيته ويقول آمنت به آمنت به آمنت به، أي شيء هذا؟ قال أتاني جبريل فأخبرني أنه كان في من سبق رجل يسوق بقرة فركبها وأخذ يسوقها كالبعير كالجمل كالحمار كالبغل. البقر ما يركب أبدا إلى الآن. فرفعت البقرة رأسها إليها كذا وقالت ما لهذا خلقت ما لهذا خلقت. فالرسول ماذا يصنع؟ آمنت به آمنت به، لأن فوق القدرة فوق العقل البشري بقرة تنطق وتقول ما لهذا خلقت، ولكن أخبر الله بواسطة رسوله وملكه، إذن قال آمنت به آمنت به آمنت به. لما قلت هذه؟ لأننا علمنا أن أركان الإيمان ستة، لو أنكر العبد ركن منها خرج من الإسلام ووالله لكافر في الكافرين. لكن وهناك غير الستة، كل ما أخبر الله تعالى به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن تؤمن به سواء أدركته أو لم تدركه. ما دام أخبر الله قل آمنت بالله. الرسول ماذا ما قال آمنت بالله وإلا لا؟ آمنت بالله، لأن البقرة كيف تصدق أن بقرة تنطق؟ لو يأتيك الآن إنسان يقول أنا بقرتي تكلمني تصدقه؟ ما تصدق. ويبشر المؤمنين من هم؟ الذين يعملون الصالحات. أما مؤمن لا يعمل الصالحات ما يبشره القرآن لا بسعادة الدنيا ولا سعادة الآخرة والله العظيم. لأن الصالحات يا معشر المستمعين والمستمعات هي هذه العبادات المقننة من قبل الله عز وجل، المقدرة المقادير المكيفة الوضع والكيفية، هذه العبادات التي تعبد الله بها، سرها أنها تزكي النفس البشرية وتطهرها. فمن عمل الصالحات معناه غسل نفسه طيبها طهرها، بذلك أصبح أهلا لجوار الله تعالى في الملكوت الأعلى. من لم يعمل الصالحات وإن قال أنا مؤمن نفسه ما تطيب على مجرد الإيمان، الإيمان وسيلة فقط، إذا آمن العبد وجد نفسه ملزما بأن يعمل الصالحات ويتجنب المفسدات. ولهذا عرفنا وكررنا القول وقلنا الإيمان بمنزلة الروح، الإيمان والله بمنزلة الروح، المؤمن حي والكافر ميت، ولا يقبل هذا جدال ولا حوار. والبرهنة عندنا، هل تأمرون اليهود في بلادكم أن يصوموا رمضان؟ هل تأمرون النصارى في بلادكم أن يحجوا بيت الله الحرام؟ هل إذا نادى منادي حي على الصلاة تقول قوم صلوا؟ لما ما تقولون؟ أموات ونحن نأمر الأموات؟ ميت بين يديك تقول قوم صل يا عمو أو يا شيخ؟ مستحيل هذا. فهذه الحقيقة المرة أو الحلوة، الكافر ميت والمؤمن حي. إذا نودي سمع النداء، وإذا طلب منه أعطى، وإذا نهي انتهى. ونضيف إلى هذه أن الإيمان يتفاوت في طاقته، فالإيمان الضعيف صاحبه حي ولكن مريض. الإيمان إذا كان ضعيفا في قلب صاحبه صاحبه مريض، يستطيع أن يفعل حسنة ويعجز عن أخرى، يستطيع أن يترك حراما وما يترك آخر لعجزه، وذلك لضعف إيمانه. فلهذا يجب تقوية الإيمان، زيادة هذه الطاقة أعظم من طاقة الكهرباء التي تدفع العجلات وتدفع القطار والسيارة والطيارة. كل من قوي إيمانه قدر على أن يفعل كل ما ألزم بفعله، وعلى أن يترك كل ما أمر بتركه، وإن ضعف الإيمان وقع العجز. عرفتم هذه الحقيقة؟ خير من مليون ريال هذه. قال: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. لو قيل لك ما هي الصالحات؟ قل الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الرحم والإحسان بالمعروف، وهكذا كل ما تعبدنا الله به من العبادات فهو والله صالح وهو من الصالحات، وشريع لتزكية النفس وتطهيرها، لا لحاجة لا إلى صلاتك ولا إلى صيامك، ولكن من أجل أن تزكو نفسك، أي تطيب وتطهر. فإذا طابت وطهرت قبلك الله، فإنه طيب لا يقبل إلا طيبا. يبشرهم بماذا؟ قال: أن لهم أجرا. الأجر الذي تأخذ مقابل العمل، أليس كذلك؟ يا نجار يا فلاح يا سائق تأخذ أجر وإلا لا؟ نعم، تلك هي الأجر، سميها أجر أن نذهب وإلا سميها أجر، هي الأجر. أن لهم أجرا، هذا الأجر كيف هو؟ حسن طيب سيء؟ قال: حسنا. ما هذا الأجر الحسن؟ إنه الجنة دار السلام. الجنة دار السلام. وهنا حقيقة يا أهل الحلقة، زادكم الله نورا، عرفنا يقينا أن هذه الحياة الدنيا هي دار عمل، لا نوم ولا كسل ولا لهو ولا لعب ولا باطل، دار عمل والله العظيم. هذه الدار دار ماذا؟ غني والقص والعب، دار عمل. والدار الآخرة لما أوجدها الله؟ والله من أجل الجزاء على هذا العمل. لو قيل لك ما علة هذا الوجود؟ قلت العمل. ما علة الوجود الثاني؟ قلت الجزاء. والله ما أخطأت، إلا أن العمل صنفان: عمل صالح وعمل فاسد. والجزاء صنفان: نعيم مقيم وعذاب أليم كذلك. فلهذا قال تعالى: أن لهم أجرا حسنا. والذين آمنوا وما عملوا الصالحات ما زكت نفوسهم، ما لهم إلا العذاب في جهنم، وإن كانوا يخرجون منها بعد أحقاب لا يعلمها إلا الله. ثم قال تعالى ماكثين فيه أبدا، ماكثين في ذلك الأجر الحسن أي في ذلك النعيم المقيم أبدا. ما معنى ماكثين؟ مكث فلان في مكة 40 سنة وانتقل إلى المدينة، نزل بالقاهرة مكث بها عام وارتحل إلى كذا، مكث بمعنى أقام إقامة لا يريد أن يخرج منها أو يفارقها، فهم ماكثون في الجنة أبدا إذ لا موت بعد ذلك أبدا. الموت هنا في دار العمل، اعمل استوفي عملك تستوفي أجرك هناك، وهذه دار الفناء لأنها دار عمل ما هي دار جزاء، تفنى، وتلك دار جزاء إذا فلا تفنى باقية خالدة أبدا. هل تعرفون عن الجنة أما وصفها خالقها في كتابه بشتى الصفات وأعظمها؟ ما صليتم المغرب؟ ماذا بما قرأ الإمام؟ على كل حال يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، تلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون. الشاهد عندنا من أراد أن يعرف عن الجنة فعليه بالقرآن الكريم، إن شاء تتبع الصور التي فيها وصف الجنة كصورة الرحمن وصورة الواقعة أو صورة الزخرف أو ما إلى ذلك، وإن شاء قرأ القرآن كلما يمر بآية تتعلق بالجنة يقف ويشاهد كأنه حاضر بين يديه. الجنة دار السلام، وجوه يومئذ ناعمة. والشاهد عندنا أقول الجنة التي هي الثواب الأجر الحسن الذي ما يفنى ولا يبيد أبدا هي الجنة، وصفها القرآن. وأعظم من ذلك أن الله تعالى رفع إليها عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، ورفع لها عيسى بن مريم قبله، وما زال بها وعما قريب ينزل ويبشر المؤمنين. أما الصليبيين والعلمانيين والبلاشبة والمجوس إذا نزل عيسى لا يقبل منهم إيمان لو قالوا آمنا، هذه حقيقة بلغوها. أخبر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أن للقيامة للساعة ليوم القيامة علامات صغرى وكبرى، والعلامات الصغرى ظهر منها ما ظهر والله العظيم. وإن شئتم ذكرتكم بعلامة عجب، ما هذه العلامة العجب؟ يقول صلى الله عليه وسلم احفظوا: سيكون من أمتي رجال، أنا والله منهم، يركبون على السروج كأشباه الرحال، ينزلون به على أبواب المساجد، لكن الآن منعونا، كنا ننزل بالسيارة عند باب المسجد. سبحان الله، رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال، السيارة ما كالرحل مغطية والكرسي كالسرجي على الفرس، ينزلون بها على أبواب المساجد. من كان من المؤمن يفهم هذه السيارات أو يفكر فيها؟ لو ما شاهدها الرسول في صورة من صور الغيب وشاهد، ينزلون بها على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات، ألا لعنة الله عليهن. هذه أخبار الغيب، هذه هذا حديث من أحمد وغيره من أصحاب السنن، والله من أصح الأحاديث. تعرفون على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، البعير المهزول الضعيف الهزيل، كيف سنامه كيف يكون؟ هذا هو المعروف بالبروك، لبروك. تعرفون البروكة؟ لبروكة، شعر الرأس يتجمع يصبح كذروة البعير، وإلا لا؟ واسمعه، لما بدأت تظهر هذه الآية المحمدية استوردنا نحن سكان طيبة لبروك من فرنسا نبيعه عند المسجد النبوي، افهموا ما أقول، عند المسجد النبوي. نسأل إخواننا الذين في باريس كم يساوي لبروك هذا؟ قال 100 فرنك، 80 ريال، وبالمدينة يبيعونه ب10 ريالات. فسروا هذه الظاهرة يا علماء النفس والسياسة. في باريس حيث الكفر، ولا حرج أن تضع على رأسي ما شاءت، ما بعد الكفر ذنب أبدا، ب100 ريال 70، وفي المدينة المسلمة ب10 ريالات. ما المقصود من هذا؟ مسخنا أن نهبط، لأنهم درسوا هذا العلم وعرفوه وجلسوا عليه الأعوام يدرسون الشريعة ويعرفون كيف يجادلون ويبطلون، علماء اليهود والنصارى ما هو عوامهم. وبسم الله، وبدأنا هناك في باب المجيد، إلعنوهن فإنهن ملعونات، فأقول لعنة الله عليهن. فتحركت الهيئة وصادرت لبروكات من الدكاكين، واصطرحنا، خيبناهم، هزمناهم ببركة هذا الدرس الكريم. إذن سيكون من أمتي رجال يركبون السروج كأشباه الرحال ينزلون بها على أبواب المساجد. كيف هذا؟ نعم، على باب المسجد. انظروا الجمعة السيارات فين واقفة أمام المسجد، سواء في الشرق أو في الغرب. هذه الآية العلامة صادقة وإلا لا؟ والله لصادقة، وقعت. وغيرها عشرات، إلا أن الآيات العشر علامة الساعة الكبرى، إذا ظهرت آية تتابعت، كالسبحة إذا سقطت من حبة تساقطت، إذا ظهرت علامة من العلامة العشرة تتابعت كلها في وقت وجيز. واختلف في أية علامة من هذه العشرة، والراجح والله أعلم أنها طلوع الشمس من مغربها. الآن غربت الشمس من هنا، غدا تطلع من هنا، ننتظرها من الباقية، وإذا بها من جبل سلع. والله لقد كان المؤمنون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاموا قبل طلوع الشمس ينظرون عسى أن تكون طلعت من غرب. والآن 1400 سنة ونحن لا نفكر في هذا ولا نبالي. وبينا للصالحين والصالحات بما هو مفهوم بالعادة والعرف، لماذا تطلع الشمس من مغربها؟ لأن فلكها اختل دورانه إذن بسقوطها. ونقول عجلة السيارة أو الدراجة أديرها بقوة تدور، لما تنزع يدك تفشل ترجع للوراء وإلى لا؟ فكذلك قوة هذا الفلك التي أودعها الله فيه من آلاف السنين، مئات الآلاف، لا بد وأن تنتهي. فإذا رجعت الشمس إلى وراء إذان بقرب نهاية الكون. ومن ثم المؤمن مؤمن والكافر كافر. فلهذا ما يفرح النصارى ويتبجحون وينتظرون عيسى ينزل فيسلمون. لما ما تسلمون الآن؟ والله ما ينفعهم إسلامهم وإن شاهدوا عيسى وكسر صلبانهم. وذلكم لقول الله تعالى من سورة الأنعام، اسمعوا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ثم يؤمنون أو يستقيمون أو يأتي ربك، يشاهدون الله فيسلمون ويتوبون، أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا كلها، عشرة واحدة، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فلان كان مؤمن يصلي ما كان يفعل الخير، لما شاهد طلوع الشمس أو نزول عيسى أخذ يقوم الليل ويتصدق، ما ينفع. بعد علامات الساعة ما بقي من عمل، جاء وقت الجزاء والأخذ على العمل. قال: ماكثين فيها أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم بمن علم ولا لآبائهم. من الذي ينذر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن ينذر أيضا. ينذر من؟ والإنذار معروف التخويف وإلا لا؟ التهديد بوقوع العذاب. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وحاش لله أن يتخذ ولدا. أسألكم بالله، هل يعقل عقلا يعني أن يكون لله ولد من البشر؟ وهل هو من جنس البشر حتى يكون له ولد؟ نظيره كالذي يقول هذا الكرسي سينجب غزالة. ممكن هذا الكرسي خشب ينجب غزالة؟ يعني مستحيل، هذا ما تتفق معاه. فالذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، والذي يقول الشيء كن فيكون، يحتاج أن يكون له ولد، لأن الولد سنة الله أن يكون له زوجة، صاحبة تصاحبه حتى تحمل. من هي زوجة الله؟ أليس هو خالق النساء وخالق الحور العين؟ كيف يتخذ زوجة؟ كفر بشع وقاحة يا شيخ، وقاحة وبشع. الآن ملايين النصارى من أمريكا إلى اليابان يعتقدون هذا الباطل، كالأبقار كالحيوانات. كيف هذا؟ ثم نسبة إلى الله من أفظع أنواع الكذب والكفر والعياذ بالله تعالى. والمراد من هذا قبيلة من قبائل العرب كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله. قبيلة من قبائل العرب ما ذاك نسينا اسمها، كان أهلها يقولون الملائكة بنات الله. اليهود قالوا العزير ابن الله، الآن النصارى قالوا المسيح ابن الله. كيف يصح هذا الكذب؟ كيف يسوون بين الخالق والمخلوق؟ ما رضي الله هذا، سخط عليهم ولعنهم وتوعدهم بأشد العذاب. لما يقولون الباطل والهجر والكفر؟ حاشا الله أن يتخذ ولدا، وهو خالق كل شيء وبيده ملكوت كل شيء. لكن العادات والتقليد، الآباء الأبناء للآباء والآباء للأجداد، وهكذا بدون تفكير. الآن يجب على اليهود والنصارى أن يعلموا أنهم مبطلون كاذبون ضالون. لما ما يرفعون رؤوسهم؟ فليحظوا، نتحداهم، أين عقولكم؟ الله خالق السماوات ولا تنسب إليه ولد، ما تستحيل، وهو خالق وخالق أمه مريم عليه السلام. كل ذلك من أجل أن يبقى معتقدا الباطل يعيش عليه. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. ومعنى هذا إيايا وإياكم وإياك يا عبد الله أن تنسب إلى الله ما هو بريء منه، إياك أن تصف الله بصفات النقص وعدم كماله. أولا ناصفه إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله وجاء به كتابه. ومع هذا إن وصفنا الله بالجمال حسن، لكن وصفه بالنقص رد وكفر والعياذ بالله تعالى. هذا وما بقي من الآيات غدا إن شاء الله. والآن أذكركم، أنتم عازمون على الحج؟ إيه نعم نعم. قدمتم من دياركم للحج؟ إيه نعم. لماذا؟ لأن الحج فريضة الله علينا، قاعدة الإسلام الخامسة. الإسلام له خمس قواعد وإلا لا؟ خامسة القواعد ما هي؟ الحج. ولكن لمن استطاع إليه طريقا، أما الفقير الذي لا يملك قوته ولا قوت أولاده ما طلب منه الحج الآن حتى يستغني. العاجز الذي لا يقوى على الركوب ولا على المشي ما استطاع ما يستطيع، معفو عنه هذا التكليف. الذي بينه وبين الحج لصوص ومجرمون وظلمة وطغاة يسلبون ماله ويقتلونه في الطريق، معفو عنه ما يحج حتى يأمن الطريق وتزول المخاوف. هذا كله دل عليه قوله تعالى من استطاع إليه أي إلى الحج سبيلا أي طريقا. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الطريق بأن يكون ذا كفاية مالية تسد حاجته ما يسرق أو يطلب في طريق الحج، ولا يترك أولاده جياعا بين الناس، لا بد وأن يكون لديه مال يحج به، أن يكون جسمه سليما يقوى على المشي والركوب، أن يكون الطريق آمنا ما فيه لصوص ولا مجرمون. ولله على الناس حج البيت، حج البيت قراءتان سبعيتان من استطاع إليه سبيلا. إذن يا حجاج تريدون أن تحرموا غدا أو الليلة أو بعد غد بالإفراد أو بالتمتع أو بالقران، اعلموا أنكم مخيرون، لا يلزمكم أحد بأن تفردوا أو تعتمروا أو تقرنوا كذا يا شيخ. إي والله كما شئتم، إن شئت قارنت الحج والعمر قلت لبيك اللهم لبيك حجا وعمر، وادخل مكة لبي وطوف واسعى وابقى على إحرامك إلى يوم الثامن تذهب إلى منى، وإن شئت تمتعت أحرمت الآن بعمر لبيك اللهم لبيك عمر لا رياء فيها ولا سمعة، وامشي تلبي ثم تدخل البيت طوف وتسعى، قصر شعرك والبس لباسك تحللت قضيت العمر وفرغت منها، انتظر يوم الثامن اغتسل وتجرد ولبيك اللهم لبيك حجا وإلى منى ثم عرفك. وإن شئت أفردت لبيك اللهم لبيك حجا لا رياء فيه ولا سمعة، وأصل التلبية تصل إلى مكة تحط زادك تتوضأ تدخل البيت تضطبع، تعرفون الاضطباع ما هو؟ كشف الضبع هذا العظم القوي. لماذا يكشف ضبعه؟ يخوف من؟ يهدد من؟ بدل ما هكذا انظروا القوة. تعرفون علة ذلك؟ نعم، لما تم صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة النبوية، ويجب أن تعرفوا هذا الصلح نزل به القرآن، سمحت قريش للرسول والمؤمنين أن يعتمروا العام المقبل، لأن العام السادس صدوهم عن المسجد الحرام، قال لن تدخلوا أبدا ولن يفهم العرب أننا هزمنا أمامكم، ولكن عام مقبل، وتم الصلح على هذا. العام المقبل جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم ورجاله للعمرة، للعمرة. فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أن شائع أشاعها إبليس ونفخها في قلوب المشركين، وهي قولهم إن محمد وأصحابه في يثرب ذات الحمى البلديزم وكذا، والآن مهزومون والفقر، انظر إذا رأيتمهم ضعافا ننصب عليهم ننهي الوجود نهائيا. إعلام إبليسي. فعرف ذلك بالوحي الإلهي، فقال لأصحابه: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. رحم الله امرأ إنسانا أراهم اليوم من نفسه قوة. إذن كيف مظهر القوة؟ يدخل ملفوف خائف ولا يضطبع ويخش ساعده. ثلاثة أشواط في الطواف الأول: هرولة قوة. هذه الهرولة لها نظير عند العسكر، إذا تعرفون الجند كيف يتدربون كيف يمشون، كذلك إظهار القوة وإلا لا. بعد ثلاث أشواط امشي ما يهمك، لكن المهم الأشواط الثلاثة هرول. والآن ما نستطيع يا شيخ، لأن الطواف مضغوط، المقام ما في ساعة، نقول معذورون لا بأس، لكن إن أتيحت الفرصة ووجدت نفسك ليس بمزحوم هرول. ذي سنة من سنن الطواف أبقاها الله ذخرى، ولتبقى آية للمؤمنين ليعرفوا أننا علينا أن نظهر القوة لأعدائنا في هذه الحياة، أن نظهر القوة. رحم الله امرأ أراهم من نفسه اليوم قوة. فهمتم هذه وإلا لا؟ على المسلمين أن يتقووا وأن يكونوا من أقوى الأمم والدول، وأن يعلنوا عن قوتهم ويظهروها، فتنالهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. فإذا تم طوافك يا مفرد أبقى على إحرامك، إياك أن تحلق شعرك وتلبس ثيابك، وأبقى تلبي واخرج إلى منى يوم الثامن. إذن أنواع الحج كم؟ ثلاثة، كلها جائزة، كذا وإلا لا؟ والسؤال الجديد: أيها أفضل؟ أي أنواع الحج أفضل؟ أي أنواع النسك أفضل؟ الجواب واحفظوا إن شاء الله ما يأذن العشاء. أولا، يكون القران أفضل إذا سقت بعيرك أو بقرتك أو كبش معك من الميقات إلى مكة، والله القران أفضل، إذ هو حج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله إياه وأمره به، والذي ما يسوق الغنم ولا البقر من الحل يدخل بها إلى الحرم ما هو بأفضل، جائز القران جائز. ومن استطاع أن يأتي بكبش من بلده في الطائرة يعلق له ورقة كما يفعلون بالكلاب فليفعل.